رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. رواه مسلم. يعني يرفع الله سبحانه وتعالى بالقرآن وبتعليمه وبخدمته وبحفظه أناس. شوفوا أناس ما شاء الله بالقرآن الكريم كيف رفعهم الله فينا، جعلهم أئمة للناس والناس تستمع إليهم وتتعلم منهم، وهذا شرف عظيم. ويضع به آخرين لأنهم كذبوا به أو استهزأوا به أو سخروا منه، فوضعهم الله وأهانهم والعياذ بالله. ولا شك أن هذا من فضائل القرآن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما جبريل، لاحظوا كل هذه الفضائل التي مرت في القرآن كله وفي من يتعلمه وفي من يقرأه، الآن سوف يأتي الحديث عن فضائل سور محددة وآيات محددة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه. جبريل جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة بشرية، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام في هيئة ملكية ضخمة، سمع صوتا نقيض. النقيض هو صوت السقف، خاصة السقف إذا كان من الخشب ومن الجريد له صوت نقيض، أما اليوم ما تسمع الصوت المسلح ما تسمع. فسمع نقيضا عليه السلام عليه الصلاة والسلام جبريل من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. هذا كلام ما يعرف إلا الملائكة، صح؟ وهو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الصوت، هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، اللهم صل وسلم عليه، فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. أخرجهما مسلم. فانظروا إلى فضل سورة البقرة، سورة الفاتحة وأواخر سورة البقرة: لله ملك السماوات والأرض، لآخر السورة، آيات عظيمة. وانظر لله ما في السماوات وما في الأرض، انظروا إلى هذا الفضل أيها الإخوة، هذا الملك الذي ينزل خصيصا من باب يفتح خصيصا، وجبريل موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني مجلس ملائكي نبوي، وينزل ملك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو جبريل اللي بلغ بهذا، لا، ملك خاص كأنه مرسل خاص. ولذلك احنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه جبريل بالوحي، صح، لكن هذا الملك أيضا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بشيء، فإذا أيضا جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق ملائكة آخرين غير جبريل في مثل هذا الحديث. طيب، وعن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. رواه مسلم. هذا حديث خاص بفضل سورة البقرة بالذات، وأنها من أعظم السور في القرآن الكريم، فيقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة. لاحظوا أنه سمى السورة، صح، وهذا دليل على أن تسميات السور بعضها توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سماها البقرة، سماها آل عمران، فيقول: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة. ما معنى أخذها بركة؟ العمل بما فيها، القراءة لها، حفظها، تدبرها، كله بركة، بركة. لذلك نصيحة أيها الإخوة لكم بالإكثار من سورة البقرة في بيوتكم، علموها أبناءكم وبناتكم، زوجاتكم، خلوهم يكررونها. ومن لم يتمكن من قراءة القرآن كله فليقرأ البقرة وليراجع البقرة وليحفظ البقرة، حفظ من الله سبحانه وتعالى. قال: فإن أخذها بركة وتركها حسرة. يدركها الإنسان في الآخرة كيف فرط في هذا الفضل العظيم. ولا تستطيعها البطلة، السحرة، ولذلك هي من أعظم العلاجات للمسحور والمحسود والمعيون، سورة البقرة، كررها وبعضهم يظن أنها مرة واحدة أو مرتين وتذهب العين أو السحر، لا، أحيانا تحتاج تكررها 1000 أو 5000 أو 10000 أو 20000 أو 100000 مرة حتى يعني تستفيد منها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. طيب، الشيطان نحن لا ندركه ولا نراه، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منه الشيطان ولا يستطيع أن يبقى فيه. وبالتالي شوفوا، فضائل السور هي توقيفية، ما يستطيع أحد من الصحابة يقول ترى من قرأ سورة كذا فله كذا، ما يمكن، هذه كلها ما يقولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، كنية أبي بن كعب رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أي آية أعظم في كتاب الله، أفضل آية؟ فقال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري فقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. يا سلام، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أبي: هنيئا لك، ليهنك العلم، أنك عرفت الجواب. فعلا آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأنها تتكلم عن القرآن. وهذا يدعونا إلى مسألة يا شباب: هل آيات القرآن يتفاضل بعضها على بعض، بعضها أفضل من بعض؟ هذه مسألة فيها قولان أو فيها أقوال، منهم من يرى أنها لا تتفاضل لأنها كلها كلام الله، ومنهم من يقول تتفاضل، بعض آيات القرآن أعظم من بعض. صحيح، هذا النبي صلى الله عليه وسلم فضل بعض الآيات على بعض، فقال: أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال: من قرأ أواخر سورة البقرة، وقال: قل هو الله، ستاتي معنا. فإذن التفاضل موجود، ولكن الذي يفاضل بينها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والوحي. ولذلك السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن حاول أن يبحث لماذا فضلت بعض الآيات والسور على بعض، فوجد أن الآيات التي ذكر لها فضل: سورة آيات الكرسي، سورة الإخلاص، أواخر الحشر، أواخر البقرة، فوجد أنها تتحدث عن الله، عن الله وعن صفاته وعن أسمائه وعن وصفه. الله فيها وصف الرحمن: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فقال: لماذا تقرأ قل هو الله أحد؟ قال: إنها صفة ربي وأني أحبها. فقال: أبلغوه أن الله يحبه. طيب، وعن النواس بن سمعان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. شوفوا بالله هذا المشهد يا شباب، وهذا كله من علم الغيب، ما نقله لنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة، يؤتى به، كيف يؤتى به؟ في أي شكل؟ في مصحف، الله أعلم. وأهله، وأهل الذين كانوا يعملون به. لذلك شوفوا، هذا الحديث يعين في معرفة من هم أهل القرآن، هل هم فقط الذين يقرؤونه ولا يعملون به، أم هم الذين يعملون به. فقال هنا: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، تقدمهم في المقدمة سورة البقرة وآل عمران. كيف؟ الله أعلم. ما هو يقول أنه يؤتى بالقرآن وتؤتى وأوله سورة البقرة وآل عمران، كيف؟ الله أعلم. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد. قال: وإنهما غمامتان، غمامتان يعني سحابتان، أو ظلتان سوداوان، برضه السحاب، بينهما شرق، يعني هذه في جهة وهذه في جهة، أو كأنهما فرقان من طير صواف، يعني سربين من أسراب الطيور الضخمة، تحاجان عن صاحبهما. هذا مشهد عظيم ومهيب يلويه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، يدلنا على فضل القرآن الكريم وكيف يحاج عن صاحبه ويدافع. ولذلك القرآن أيها الإخوة نعم الصاحب ونعم الرفيق، إذا أردت أن يعني صاحبا لا يفارقك حتى يوم القيامة فهو القرآن. أما أبوك أمك ما فيه، قال: يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه صاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. أما القرآن لا، يدافع عنك، أنت ما تدري من فين يأتيك يوم القيامة، يدافع عنك ويحاج عنك، ولذلك يعني ما يحتاج أن الإنسان يزيد على هذا. وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أخرجه الإمام مسلم. الدجال هذه فتنة من أعظم الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته الدجال. كل الأنبياء كانوا يحذرون أممهم من الدجال، بس ما جاء في عهدهم، هو بيجي في عهدنا، في عهد أمة محمد. قال: وإن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. يقول إذا ظهر وأنا موجود ازهلوا، أنا بأتصرف معه. قال: وإن يظهر وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. ثم ذكر صفاته عليه الصلاة والسلام، مات عليه الصلاة والسلام ولم يظهر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ولذلك لاحظوا سورة الكهف، حتى سورة الكهف بالمناسبة وش موضوعها؟ موضوعها العصمة من الفتن. حتى الكهف اسمها الكهف صح؟ الكهف نفسه عصمة يذهب إليه الإنسان، يختفي فيه، يعتصم به، يهرب منه، يهرب من الناس إليه. ولذلك أصحاب الكهف هم هربوا أصلا والتجأوا إلى الكهف. فسورة الكهف فيها العصمة من الفتن، وذكر الله فيها فتنة الدين، كيف اعتصم أصحاب الكهف خوفا على دينهم وفرارا بدينه، كيف نجاهم الله. وذكر العصمة من فتنة المال في قصة أصحاب الجنتين صح، وأيضا فتنة العلم قصة الخضر مع موسى، قال ذلك من فضل، يعني ذلك من علم، يعني من فضل الله. وفي فتنة الملك في قصة ذي القرنين صح. فلاحظ أنه ذكر 4 فتن: فتنة المال والعلم وفتنة الملك وفتنة الدين، وكيف النجاة من هذه الفتن في سورة الكهف. ولذلك من قرأ منها 10 آيات كما في الحديث فقد عصم من فتنة الدجال. طيب، وعن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر أنه قال صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت علي لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. خرجه الإمام مسلم. هذه الأحاديث أيها الإخوة وأمثالها التي ذكرها الإمام ابن جزي تدل على فضائل القرآن الكريم وفضل بعض سوره وفضل بعض آياته وفضل قراء القرآن الكريم. وأنا أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي مسألة أنه قد أكثر الواضعون من وضع الأحاديث في فضائل السور، وخاصة واحد اسمه ابن أبي مريم رأى الناس كما يزعم يقول أنهم انصرفوا إلى المغازي وإلى قصص السيرة وتركوا القرآن الكريم، فجاءته فكرة أن يضع أحاديث، يكذب ويضع أحاديث في فضائل السور، فيقول: من قرأ سورة الحجر بنى الله له 70 بيتا في الجنة، وفي كل بيت 70 زوجة، وعلى كل زوجة 70 ثوبا. كلام فارق. ومثلا هذا بيت، ومن قرأ سورة مثلا النحل جعل الله له في الجنة 70 ديكا وله 70 ريش. فيعني وضع أحاديث على عدد سور القرآن الكريم ونسبها إلى أبي بن كعب، قال: حدثني فلان، قال حد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فلما جاء به هذا المجرم قال: رأيت الناس انصرفوا عن القرآن الكريم فأحببت أن أرغبهم فيه. فقيل له: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: أنا ما كذبت عليه، أنا كذبت له. فانظر إلى هذا الجهل. ولذلك يقول العراقي في الألفية الموضوع: ذلك يعتبرون من أودية الأحاديث الموضوعة فضائل القرآن، يعني وضعت أحاديث. وللأسف هذا الحديث أخرج، يعني ذكره الزمخشري في الكشاف، والواحدي في البسيط، والبيضاوي في التفسير، والنقاش قبلهم جميعا، وهكذا. وهذا للأسف يعني خلل كبير في أنه يدرج مثل هذا الحديث المكذوب على العلماء، والأحاديث الصحيحة التي سمعتموها فيها ألف كفاية، وقد كتب فيها أبو عبيد كتابه فضائل القرآن، وهو من أجود الكتب فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. يقول العراقي: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. وكيف كان لم يجيزوا ذكره لمن علم ما لم يبين أمره؟ أنه لا يجوز أن تذكر الحديث الموضوع إلا للتنبيه على كذبها. ثم يقول: نحو أبي عصمة، هذا الكذاب ذا، نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى، لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ما ابتكر. فهذا يعني مما ينبه له في فضائل القرآن، والكتب في ذلك كثيرة ولله الحمد. وبهذا نكون قد انتهينا من المقدمة الأولى شباب، التي قدم بها ابن جزي الكلبي كتابه التسهيل لعلوم التنزيل، وهي في الحقيقة هي المقدمة الأساسية التي يعني حرصنا عليها. الآن ننتقل للمقدمة الثانية، وهي عبارة عن معجم جمع فيه ابن جزي الكلمات الغريبة، يعني تماما كأنك تأتي تقرأ الآن كتاب في كتب غريب القرآن، ولكنه ملخص، فليس فيه كل الألفاظ حسب السور، لا، وإنما فيه الألفاظ التي تتكرر في القرآن. وهذا أسلوب بديع، لأن الذين صنفوا في غريب القرآن صنفوه على ثلاثة مناهج. المنهج الأول على حسب ترتيب السور، كما صنع أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب مجاز القرآن، وكما صنع غيره مثل ابن الهائم في كتابه التبيان في غريب القرآن. والترتيب الثاني هو ترتيب على حسب الحروف، فالألف ثم الباء ثم إلى آخره، لكن حتى الترتيب على الحروف فيه اختلاف. فترتيب مثلا الرازي على نظام التقفية الذي صنعه الجوهري في كتاب الصحاح، وهو أن يأتي إلى مادة مثلا ضرب. كيف نظام التقفية؟ قالوا: ضرب باب الباب، ضرب باب الباب آخر حرف، ثم كتاب الضاد، ويبدأ في كل الحروف التي أو الكلمات الثلاثية التي آخرها باء، بس يأخذ الكتاب الحرف الأول ثم الحرف الثاني، وهكذا وهكذا. وهذا هو أسلوب الصحاح في الجوهري، وصنع مثل هذا الرازي في كتابه غريب القرآن، فرتبه بهذه الطريقة. في كتاب مشهور لابن قتيبة، وأنا أرى أن ابن جزي استفاد منه في كتابه هذا. لماذا؟ لأن كل الذين كتبوا في غريب القرآن إما أن يرتب على السور أو على الحروف، ابن قتيبة جمع بينهم، فجاء فقسم كتابه في غريب القرآن ثلاثة أقسام. القسم الأول شرح فيه أسماء الله الحسنى التي تكررت في القرآن الكريم، وأظنه فسر 40 أو 44 اسم من الأسماء الحسنى اللي وردت في القرآن. ثم القسم الثاني صنع فيه هذه الحركة التي سواها ابن جزي الكلبي، ففسر فيه كلمات غريبة يكثر دورانها في القرآن الكريم، ليست بعض السور بأولى من غيرها في تفسيره، ففسر عدد محدود من الكلمات، ليس كما صنع ابن جزي، فسر عدد محدود أقل من هذا، مثل كلمة الكفر، مثل الجنة، مثل الأشياء التي تتكرر في سور كثيرة. القسم الثالث فسر غريب القرآن على حسب ترتيب السور، مع استبعاد الكلمات التي سبق شرحها. ابن جزي يبدو لي، لأنه ذكره تذكرون أمس في المقدمة، قال: وممن صنف في القرآن ابن قتيبة، قد صنف في غريبه وفي مشكله. فابن جزي هنا يقول في المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات، اقرأ يا شيخ عبد الرحمن. قال رحمه الله تعالى: المقدمة الثانية في تفسير معاني اللغات: نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف، وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاث فوائد. أحدها تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة، فجمعها أسهل لحفظها، والثانية ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور، والثالثة الاختصار، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل لتكرارها. وربما نبهنا على بعضها للحاجة ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم، فمن لم يجد تفسير كلمة في موضعها من القرآن فلينظرها في هذا الباب، واعتبرها في هذه الحروف الحرف الذي يكون فاء الكلمة وهو الأصلي دون الحروف الزائدة في أول الكلمات. بارك الله فيك. إذن هو يقول نذكر في هذه المقدمة الكلمات التي يكثر دورها في القرآن، يعني تتكرر في القرآن الكريم، طيب، أو تقع في موضعين فأكثر من الأسماء والأفعال والحروف. إذن هو يفسر أسماء وأفعال وحروف، ها؟ أقسام الكلمة، الاسم والفعل والحرف، جميل جدا. قال وإنما جمعناها في هذا الباب لثلاثة أسباب، لأنه قد يقول قائل وش الفائدة؟ طيب الآن هو جمع لكل الكلمات التي هنا تدور هنا، طيب أنا إذا جيت عند السورة وأنا أقرأ في تفسير ابن جزي أبغى الكلمة في المكان اللي في السورة ما ألقاها، أرجع ريوس هناك إلى المقدمة وأقرأ، هذه شتتني. طيب هو قال لا، أنا جمعتها في هذا الموضع لثلاثة أسباب. السبب الأول تيسيرها للحفظ، فإنها وقعت في القرآن متفرقة فجمعها أسهل لحفظها. إذن هذا هو الهدف الأول، هو لمن يريد أن يحفظ هذه الكلمات في موضع واحد، وهذا أسلوب ممتاز. طيب السبب الثاني قال ليكون هذا الباب كالأصول الجامعة لمعاني التفسير، كما أن تواليف القراءات جمعت فيها الأصول المضطردة والكثيرة الدور. أنا أعجبني ابن جزي، إنسان منظم ويبتكر ويستفيد من الأفكار، يقول زي علماء القراءات ما هم قسموها إلى أصول وفرش، الأصول الأشياء المضطردة، أنا سأجمع هنا أصول الغريب، الكلمات الغريبة التي تكثر، والكلمات التي تتكرر في مواضع محددة سوف أجيب يعني أشرحها في مواضعها. فهو اختصر من حيث الحجم، تخيل أنه في كل موضع سيشرح الكلمة مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى، سيتضاعف العدد. قال والثالثة الاختصار، هذا عشان اختصر يقول، فنستغني بذكرها هنا عن ذكرها في مواضعها من القرآن خوف التطويل بتكرارها. وهذه أيضا الطريقة صنعها عدد من العلماء في كتبهم، فهم يعني يبادرون. مثلا على سبيل المثال أذكر يعني الذي يحضرني الآن الشيخ عبد الحميد الفراهي رحمه الله، له كتاب اسمه نظام القرآن في التفسير، فهو بدأ في التفسير لكنه فكر زي ابن جزي وقال الآن في قضايا أساسية سوف أحتاج إلى بيانها، لماذا لا أكتب فيها مؤلفات مفردة بحيث أنني خلاص ما عاد أحتاج أني أشرحها في كل موضع. فكتب عدة كتب، واحد سماه إمعان في أقسام القرآن اللي كلمتكم أمس عنه، لما قال لأحد الأحباب أن القسم دائما يقتضي تعظيم المقسم به، فقلت ليس هذا مضطردا فإنه ليس على إطلاقه، وأحلته إلى كتاب إمعان في أقسام القرآن للفراهي. يقول الفراهي إنني نظرت فرأيت أن الحاجة إلى دراسة القسم سوف تتكرر في كل موضع فيه القسم، والقسم القرآن كثير صح، والشمس والليل والضحى والفجر، فهو بدل ما يجلس في كل موضع يشرح ويقول هذا مقسم به قسم يطول، قال لا خلاص أنا بشرح أصول القسم في الكتاب ثم أحيل عليه كل موضع، وهو كتاب محرر وجميل موجود على الانترنت PDF طبعته دار القلم. وكتب كتابا أيضا رائعا سماه الرأي الصحيح في من هو الذبيح، وأحال إليه لأنه سيتكرر عند الحاجة إلى ذكر إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قصة الذبيح ومن هو الذبيح هل هو إسماعيل وإسحاق، الصحيح أنه إسماعيل ورجحه، لكنه في دراسة في غاية الروعة، وهو موجود أيضا على الإنترنت، وهو من أفضل الكتب على الإطلاق التي درست موضوع من هو الذبيح هل هو إسماعيل وهذا هو الصحيح أو إسحاق. طيب وأيضا له كتاب اسمه مفردات القرآن الكريم، من أفضل كتب المفردات. قال كل هذا أنا أقدمه بين يدي التفسير، أجي أنا أفسر الآن ما عاد أكرر، كلما احتجت أقول انظر انظر انظر، ثم مات ولم يكتب التفسير كاملا. طيب قال هنا وربما نبهنا على بعضها للحاجة إلى ذلك. يقول يعني أحيانا في التفسير أنا سأنبه على بعض الكلمات مع أنني شرحتها هنا للحاجة إلى ذلك، لكنها ليست قليلة ليست كثيرة. قال ورتبناها في هذا الباب على حروف المعجم. هيا شوفوا هذه الكلمة، هذه كلمة فيها مطب على حروف المعجم. اتصل علي الشيخ عبد الرحمن وقال لي يا شيخ عبد الرحمن في مشكلة عندنا في المقدمة فيها نقص. قلت كيف فيها نقص؟ قال فيها نقص من حرف السين إلى حرف مدري ايش قال، صح؟ أيوة. طبعا هذه مشكلة وقع فيها بعضهم وظن أن هناك نقص، والسبب ليس لأن هناك نقص لكن لأن المغاربة الأندلسيين لهم ترتيب لحروف الهجاء غير ترتيب المشارقة. نحن متعودين على ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زا سين صاد، صح؟ ضاد طا ضا عين غين قاف كاف لام ميم نون ها واو، يا صح؟ هذا التدريب يعني الطريقة التي نعرفها. المغاربة لا، شوفوا ترتيب المغاربة وهو رتبه على هذه الطريقة. عندهم ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زي زاي، ثم ما هو سين شين، لا طا ضا، ولذلك هو قال ما في الحروف اللي بالسين والشين، صح؟ لا، هم عندهم طا ضا ثم صاد والضاء عين غين فا قاف سين شين ها واو يا. هذه طريقة المغاربة في الترتيب وهو رتبه على هذه الطريقة. جاء بعض الذين حققوا الكتاب غيروا الترتيب دون أن يشيروا إلى ذلك، وهذا خطأ. نحن نضعه على نفس ترتيب المؤلف، ولكن ننبه إلى أن ترتيب المغاربة لحروف الهجاء هو هذا الترتيب المعروف الذي يعني يسيرون عليه.